طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الإخوة المشاهدون لازلنا في برنامج دينا قيما ولازلنا بصحبة عالمنا الجليل والمربي القدير الدكتور عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا ونحن في حلقة جديدة حول الوقت والإنسان كما يعرف بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه هذا تعريف الإمام الجليل الحسن البصري الإنسان بضعة أيام وكلما انقضى يوم انقضى بضع منه إذن هو زمن ولأنه زمن أقسم الله له بمطلق الزمن فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر نعم. الخسارة تأتي من مضي الزمن نعم مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان يا الله. فلأن الإنسان زمن أقسم الله له بمطلق الزمن نعم. وجاء في جواب القسم إن الإنسان لفي خسر يا الله. مضي الزمن يستهلكه فقط لا إله قبل أن نقول مؤمن غير مؤمن نعم. نعم. مضي الزمن وحده يستهلكه ولذلك قالوا إن علامة المقت إضاعة الوقت نعم. أن يضيع الإنسان نعم. عمره وهو أثمن نعم. ما رزقه رب العباد سبحانه وتعالى به سبحان الله العظيم نعم. إلا أن رحمة الله جاءت في كلمة إلا المستثنى. الاستثناء استثنى الله من الخسارة نعم. أربعة أشياء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم. لذلك ورد في بعض الأدعية لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزل به من الله قربة إذن الإنسان هذه السورة بيقول عنها الإمام الشافعي لو تدبرها الناس لكفتهم فالإنسان خاسر ما لم يفعل أربعة أشياء يؤمن بحث عن الحقيقة نعم. بحث عن الحقيقة العمل الصالح بحث دقيق تمام. وتثبت منه تمام. وآمن بها عظيم. الآن تحرك وفقها تمام. يبقى خلاص عمل الصالح تمام ودعا الى الله عظيم. وتواصل بالحق دعم. وصبر على الله البحث الله. عنها أيوة. والعمل بها والدعوه اليها الله اكبر هذه السوره جامعه مانعه فتح الله لك ربنا يبارك فيك استغفر الله يعني ايام حياتنا لا نملكها ولكن حياه ايامنا نملكها نعم يعني ايام حياتنا احنا نملكها نعم. عمر محدد لكن الحياه داخل الأيام وتعميرها بتعمير الوقت بالعمل الصالح وبالكلام الصالح وبترك الأثر الطيب نعم. سبحان الله يعني حتى يقال أن الإنسان إذا قضى نحبه يقول الصالحون والملائكة ماذا قدم وأهل الدنيا يقولون ماذا أخر نعم. يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون نعم. إنه لذو حظ عظيم فلما استبانت الصورة نعم. وظهرت الحقيقة يعني سبحان الله ويكأن الله ويكأن الله للأب نعم. القضية فضيلة الشيخ أن عدم التدبر في أو عدم اغتنام الوقت نعم. الإنسان مغبون إذا أضاع وقته يعني لو يعني زي ما يقولوا نام 8 ساعات كل يوم كل يوم كل يوم لما لو عاش حتى 90 سنة يبقى نمت 30 سنة نعم 30 سنة نوم ده غير الأكل واشتربه فأين لمستقبله المستقبل البعيد يعني سبحان الله الإنسان والله في مسألة الوقت لو يتدبر أن رب العباد عز وجل يعني يرسل له من يعمر له وقته يعني مثلا لو في مدينة معينة خلينا في بلد اسلامي مع عربي، اضرب الكناسون وحاملوا القمامه وعمال المجاري مثلا، اضربوا شهرا كاملا، ماذا احدث في هذه الدوله وهذه المدينه؟ لكن سبحان الله لو غابوا عن المدينه لغرقت في في في في في في, في بلاوي كثيره. نعم. سبحان الله. لو غاب عنا اهل الفن والغناء والبرامج الهابطه سنه، والله والله نشم نفسنا، نشعر بالوقت. يعني احنا سعيد لا نشاهدهم ولا نتابعهم، لكن يعني لان للاسف الناس تقيم الناس بمظاهرها. نعم. الكناس الذي يكنس الشارع ويده خشنه، والله ان يده اكثر نظافه واكثر نعومه ورائحتها عابقه عن مدير المصرف الربوي الذي يوقع العقود الباطله. نعم. التي لا ترضي الله. نعم. ويده متونه بالكريم او بغيره. سبحان الله قيمه الوقت، ان الانسان سبحان الله العظيم يعني يعرف ان يعني اذا اتقى رب العباد، رب العباد يبارك له في الوقت، يبارك له في الوقت، يجعل في الوقت بركه، فيفعل في الوقت القليل الاعمال التي لا تخيل. نعم. لا تخيل. نعم. بالبركه. نعم. طيب. نعم سيدي، ما دام الانسان وقت بطولته باستهلاك الوقت. نعم. الاستهلاك مهم جدا. تنظيمه. تنظيمه. تنظيمه. والحقيقه بسموها اداره الوقت. اداره الوقت. هذا مصطلح جديد. نعم. اداره الوقت. انا اخطط. يجب ان اجلس مع اهلي واولادي. نعم. ساعه كل يوم كحد ادنى. نعم. يجب ان اجلس مع من حولي من الاقارب لما نظم وقته وعطى لكل مهمه وقت. طيب اخذ هذا الخيط الجميل. نعم. يعني ادعو، وادعو نفسي اولا وادعو المشاهدين والمشاهدات، يجعل في كل اسره كل يوم نصف ساعه. نعم. يترك فيها خارج المجلس الذي نجلس فيه المحمول وادوات التواصل او التقاطع او التقاطع فضلتك بالضبط كده التعبير الحقيقي. نعم. ادوات التقاطع هذه، ويجلس ليتواصلوا وبعدين يذهبوا لتقاطعهم كما. نعم. يريدون. نعم. يعني والله يا سيدي يعني انا لا اقول، لا تصدق كم تسعد المراه لو جلس معها زوجها لساعه واحده في اليوم يستمع اليها، والله يحقق اهداف في الزواج لا تصدق. بس فضيلة الشيخ عايز برضو أنصح بناتي الزوجات أن لما تقعد معاه يعني لا تطالب منه طلبات عرابي للخديوي، يعني ما فيش يعني المطالب بتاعت مجلس الأمن والمجلس الغم ده سبحان الله لا تطالب مطالب. نعم. يعني خليه الأول يستأنس، وبعد ما يستأنس تضع على كفوف الراحة وتطلب ما تشاء، يعني حسن الاستهلال حسن التقديم. نعم. لكن أن تقعد معاه كل يوم يقول أنا ناقص ده أحيانا لما يخرج يا فضيلة الشيخ من البيت يقول الحمد لله الذي اخرجنا من القذة الظلمة اهلها، فلا احنا عايزين يأنس بالبيت يعني. مرة سيدي زوجي وضعت لزوجها طعاما، طبعا شعير بطبق مغلف. جميل. قالت له 50 سنة عم بطبخ لك. أيوة. ما مرة قلت لي الله يعطيك العافية. يا الله. فشي مؤلم جدا. يا الله. والله يا سيدي الشكر ضمن الأسرة له أثر سحري. والله يا مولانا هو يعني يعني يعني وعين الحب عن كل عيب كليلة. نعم. ولكن عين الكره تبدي المساوئ، قال. نعم. يقال ان من باب بس نعمل طرفه للمشاهدين والمشاهدات، رجل متزوج سنوات طويله ولكنه لا يحب زوجته، ما فيش محبه بين الطرفين. نعم. وكانت هي حريصه كل الحرص على الفناء في خدمته، فكانت تقطع له البطيخ وتخرج له البذر وتقدم له كما في الفنادق الفخمه. نعم. البطيخ بدون بذر عشان ما يتعب. نعم. المهم ابغضها وذهب فتزوج من امراه جميله ولكن ليس لها في شغل البيت نصيب. نعم. فاشتاق الى البطيخ، قال انا عايز بطيخ، فجابت له بطيخه قسمتها اربعه اقسام واعطته، قال سامحها الله الاولى، كانت تحرمني من نعمه البذر. سبحان الله. فهذا الذي يرى الحسنة عيبا. نعم. يعني أي نفس هذه. نعم. ده قيمة الوقت عنده إيه. فسبحان الله سيدي الشكر والثناء ضمن البيت له أثر سحري. نعم. ضمن البيت يعني شاف ابنه تفوق له هدية. نعم. هالمكافأة تقوي الهمم وتصعد بالإنسان إلى أعلى مستوى، بس لا تصير هي الهدف، لان بعض الازواج والزوجات عايز هديه في مش عارف في عيد ايه. بس هو احيانا يعني هو ما يربطها بعمل. ايوه كده. نعم. بعضهم قال المربون. نعم. ما تربط الهديه بعمل. لا بالشك. اذا ربطتها بعمل اسقطت العمل. خلاص بلا شك. يجب ان يجتهد هذا الابن. نعم. أما أنت من حين لآخر بتكافئ وما لا تربط المكافأة بعمل. والله أنا برضو أرى أن والله أعلم أن الكلمة الطيبة هي أفضل هدية صدقة تقدم للطرفين. الكلمة الطيبة صدقة. نعم يتصدق وهو من الواجب. أنا أرى أنها يعني لا تصير صدقة بمعنى الصدقة إنما تصير الآن في عالم التقاطع تصير فريضة. نعم الكلمة الطيبة تصير فريضة لأن ولا تكلفوا شيئا وبالعكس يعني شكرا لك بارك الله بك نفع بك ما كلفته شيئا. البر شيء هين وجه طلق ولسان لين. سبحان الله يعني لا لا لا لا لا منك ولا كفاية شرك زي ما يقول ولا يقول يعني. طيب نأتي للوقت ترتيب الأوقات مثلا أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها. نعم. ومثلا الأداء الزكاة في وقتها. نعم. حتى لا يعني سبحان الله لأن حقوق في الأوقات يجب قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. نعم. إذا ضاع علينا الوقت وسبحان الله ولا العمل رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. لا سبحان الله العظيم يقال في كتب الدعوة المحاذير أن ملك الموت يقبض روح العبد ويقف عند الباب ويقول لهم وهم لا يسمعون يعني أتبكون مني فأنا مأمور أم تبكون عليه فهو مقهور. نعم. والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قيل لو سمعه أهل المتوفى لبكوا على أنفسهم ونسوا أنفسهم. القضية أن الوقت يضيع وندفن موتانا هذا وقت قد انتهى. نعم. ويعني هذا الوقت الذي انتهى ليس له بعد ذلك إلا ما قدم أي العمل اللي زرعه. فعندما يضيع الوقت هذه كانت كبيرة. رجل صالح سيدي عنده بيت واسع جدا حفر فيه قبرا يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيخاطب نفسه قومي لقد أرجعناك. أرجعناك سبحان الله. طيب أنا من الواجب سبحان الله كلما استيقظت عند الصباح وأذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا هذه نعمة الحياة أن أعطني وقتا إضافيا. ولكن فضيلة الشيخ يعني أولادنا في الملاعب في لعبة كرة السلة وكرة الطائرة يطلب المدرب إذا رأى لخبطة في الفريق وقتا مستقطعا. الوقت المستقطع هذا يعيد فيه ترتيب الله يخرج هذا اللاعب ويدخل هذا اللاعب المهم نحن أحوج كمسلمين وأباء وأمهات إلى وقت مستقطع نتدبر فيه أحوال الأسرة أحوال الأمة نشوف إيه اللي ممكن أقدمه إيه اللي ممكن أؤخره إيه العيوب والمثالب اللي خارجة من الأسرة دي كيف أن لا نقود. وإحنا لنا أكثر من 30 مليون مسلم في أوروبا يعني كان من الواجب أن يكونوا هؤلاء سفراء للإسلام بأعمالهم وسلوكهم لا يكونوا يعني عندما ذهب أجدادنا إلى الأندلس يعني الناس فرحوا بنظافتهم وفرحوا بسلوكهم في البداية ولكن لماذا ذهب أحفادهم بعد ذلك الناس أبغضوهم من أعمالهم السيئة عدم الانضباط بالوقت هذه السمت عربي للأسف الشديد لما يعطيك موعد يقول لك أنا أجي لك بعد العشاء يعني بعد العشاء بين الصلاتين يعني بين الصلاتين محددة لا والله يجي بعد الظهر يقولوا يعني الساعة واحدة وربع يعني بعد الظهر لا بعد الظهر يعني لا إله إلا الله. فقيمة الوقت يبدو عند بعض الناس لا قيمة له لأنه هو أصلا لا يقيم نفسه لأنه أنت فضلت قلت أنه هو عبارة عن وقت. نعم. كنت من عادتي أن أجمع إخواني في الدعوة كل شهر مرة. ممنوع يمدحوا الدعوة أو يمدحوا الجامع أو يمدحوني. جميل. بدنا السلبيات. جميل. فإذا أخبرك الإنسان عن السلبيات تلافيتها وارتقيت. صح. فإذا مدحك جلست. للأسف الشديد. فالإنسان يقبل النقد. أي إنسان بيرفض النقد ينتهي هو. قبول النقد الموضوعي ذكاء بالإنسان وتوفيق. فيستمع الإنسان. ليه قال له هذا الموقع أوحاه الله إليه؟ قال له لا. قال له ليس بموقع. يخاطب النبي الكريم. نعم المعصوم. قال له أين الموقع؟ دله. يعني شوف التواضع وشوف الفهم العميق وشوف الأدب من الصحابي. والله وصل. إذا كان هذا موقع وحي أنا ما بحكي. وصل الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمنا عائشة تقص مرة قالت لا حيته مرة جادلته فقلت أنت الذي تزعم أنك نبي. قالوا وماذا صنع يا أم المؤمنين؟ قالت والله ما رأيته إلا باسما تبسم. إيه ده لو واحدة قالت للرجل بتاعها أنت مش عارف سبحان الله هي لن تكمل الخبر. جاءها طبق من ضرتها فكسرته. لا إله إلا الله. فالنبي قال غضبت أمكم غضبت أمكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الوقت، وكان الصحابة كذلك، وكان الأمة لما لم تغتنم الوقت يعني ضاعت أشياء كثيرة عليها. فهل من كلمة صغيرة في ربع دقيقة باقية حتى نقدر قيمة الوقت؟ أيها الإنسان، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. بس تمام. أنت أيها المشاهد بضعة أيام، خلاص فهمت كلام الشيخ؟ يعني إذا انقضى يوم منك وضع عليك يعني أنت ضع جزء منك. فنسأل الله أن ينبهنا إلى الوقت وإلى قيمة الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يبارك لنا في علمكم، استغفر الله، وفي كلامكم. نحن سعداء معكم. الله يرضى عنكم يا سيدي. جزاك الله كل خير. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً.